الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين. وبعد، يعني كما ذكرت في عنوان البث، الكلام عن فقه الاعتبار، الكلام عن فقه الاعتبار. ويمكن أن شئت أن تقول فقه للتعاظ، ويمكن أن شئت أن تقول فقه سماع الموعظة أو سماع العلم عموما. يعني هذا له فقه. يعني نحن كثيرا نتكلم عن فقه الموعظة، يعني كيف يتكلم الواعظ، وكيف ينبغي أن يبين، وما الآداب التي ينبغي أن يفعلها، وكيف يراعي الأحوال ونحو ذلك. هذا كثير الكلام عن فقه الموعظة، عن فقه العبرة وذكر العبرة كثير. لكن إحنا في هذا المقام نريد أن نتكلم عن فقه الاعتبار، فقه الاعتبار، فقه سماع العبرة، فقه سماع الموعظة. وأنا في أمر يعني أساسي أريد أن أتكلم عنه، لكن قبل أتكلم عنه يعني أريد أن أقدم بمقدمة يسيرة، يعني باب التتميم الكلام في هذا الموضوع. وهو أمر مهم، هو أمر مهم للغاية، وهو أنه من فقه الاعتبار عموما الإقبال على العبرة والإقبال على الموعظة. وللأسف هذا صار قليلا، وللأسف صار قليلا أكثر وأكثر في طلبة العلم إلا من رحم الله. وهذا شيء قبيح جدا، يعني هذا سيء للغاية. هذا أصلا هو المقصود الأعظم من العلم، خشوع القلب وطلب الآخرة واتعاظ النفس والاعتبار. هذا هو المقصود الأعظم والأهم يعني. وهذا هو حال الصحابة رضي الله عنه. يعني تجد مثلا معاذ بن جبل قال لرجل من أصحابه: اجلس بنا نؤمن ساعة. هذا المعنى، أين ذهب ذلك المعنى؟ يعني في الآخر أننا بدل ما نخش في جدالات وعقيمة ونحو ذلك، وهذا يتكلم فيما لا يحسن ليرد عليه هذا، وهو أيضا بالكلام فيما لا يحسن ليرد عليه ذاك في الكلام فيما لا يحسن، وكل هذه آثام وذنوب بكلام الإنسان فيما لا يحسن وشابه ذلك. طيب يعني فين فقه، فين الموعظة، فين الإنسان يعني يبحث عنها أصلا، يقبل عليها، يفتش عنها، فضلا أنه هو ما يفرش منها. ممكن إنسان تأتي له موعظة، هو منتبه قوي في سياقات الجدل، في سياقات الخناقات، لكن مثلا شيء مقطع فيه موعظة، مقطع فيه تذكير بالله سبحانه وتعالى، لا يعني سكيب بسرعة يعني، أو سكرول بسرعة يعدي مثلا لو ده كان في السوشيال ميديا يعني. لكن إذا بوست فيه خناقة، جميل قوي، هات المشاريب والكراسي والفشار ونقعد يلا. فمش بس كمان عدم إقبال، ولكن حتى نفرة من الموعظة لما تأتي قصاد الإيه، لما تأتي قصاد الإنسان. الإنسان من فقه الموعظة الإقبال على الموعظة، زي ما قلنا كان معاذ بن الجبل يقول قال رجل من أصحابه: اجلس بنا نؤمن ساعة. وكذلك يروى عن عبد الله بن رواحة رضي الله عنه أنه كان يأخذ بيد النفر من أصحابه فيقول: تعالوا، أو تعالوا نؤمن ساعة، تعالوا نؤمن ساعة، تعالوا فلنذكر الله ونزدد إيمانا، تعالوا نذكره بطاعته لعله يذكرنا بمغفرته. القارئ في آثار السلف هيجد في اسطمبة كده متكررة، واحد من السلف يقطع المسافات حرفيا، ممكن يسافر رجل تاني، واحد من الصحابة يسافر رجل آخر من الصحابة، واحد من التابعين يسافر رجل آخر من التابعين. لماذا؟ يقول له إيه؟ عظني، أوصني. يعني أنت مسافر كل هذا السفر وقطعت كل هذه المسافة فقط ليقول له إيه؟ عظني. وطبعا ده هو مش هيقطع كل هذه المسافة ليقول هذه العبارة عشان يدخل الموعظة من اليمين يطلعها من الشمال. هو صادق في هذه الكلمة، هو شايف أنه محتاج للموعظة منه، شايف أنه محتاج للوصية منه، لذلك يقول لها أوصني وعظني ويقطع له هذه المسافات. فمن فقه، من فقه الحق، من فقه الاعتبار البحث عن العبرة، من فقه التعاظ البحث عن الموعظة والإقبال عليها. يعني الموضوع جنة أو نار، الموضوع جنة أو نار بمنتهى البساطة. يعني التهاء الإنسان بما يشغله عن الإقبال على الجنة وعلى الفرار عن النار، ده شر عظيم، شر مقيم، أسوأ شيء. بالذات أنا بالذات أتكلم مثلا عن طلبة العلم، أسوأ شيء إن الإنسان يغفل عن الله جل وعلا بما يبتغى به وجه الله. يعني الأصل في العلم هذا أن هو يبتغى به وجه رب العالمين سبحانه وتعالى، فيكون هذا هو الصارف له، أن هو يضحك على نفسه ويفتكر نفسه أنه كده بيطلب الآخرة بهذا، وهو مجرد لاهن، وهو مجرد باب بغض النظر يفعل ذلك لماذا؟ الأسباب مختلفة. وتجده في نفر عن هذه المواعظ وعن هذا، وفعلا في نفسه إن كان لا يصرح بها، ولكن لسانه حالي عندك شغل درواشة والعياذ بالله، سماع الموعظة. فمن أعظم الفقه، من أعظم الفقه البحث عن الموعظة، البحث عن العبرة. مبدأ عظني، مبدأ أوصني، وأن الإنسان يفتش عن ذلك. أيضا من فقه الموعظة، يعني متصل بهذا، قبول الموعظة، قبول الموعظة حتى لو فيها ما لم يفهمه الإنسان، حتى لو فيها ما يحيك في صدره، خاصة طبعا لو الموعظة منطلقة من آية أو حديث أو أثر عن أحد أكابر السلف، الإنسان يسلم ويتقبل قدر الإمكان، ثم يسأل ونحو ذلك، لكن لا يرد الموعظة. حتى لو في إنسان مثلا يعني يغالي في كلامه، أو لا يعرض كلامه بصورة حسنة، أو مثلا واحد بينصح حد فلا يحسن النصيحة أو ما شابه، من فقه الإنسان ألا يكون هذا بابا يلج منه الشيطان الإنسان ليرده عن قبول الموعظة مطلقا. هذا مقام مهم، هذا مقام مهم للإنسان. إذا استمع لك يكون وقافا إذا نصح، وقافا عند كتاب الله، وقافا عند سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى لو اللي قدامه لا يوظف ذلك توظيفا حسنا، لكن هذا أمر مهم. نقول سمعنا إيه؟ سمعنا وأطعنا. تعرفون لما نزل قول الله جل وعلا: لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. اشتد ذلك على بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فأتوا إليه وبركوا على الركب وقالوا: كلفنا من الأعمال ما نطيق، الصلاة والجهاد والزكاة والصدقة يعني، لكن هذه الآية لا نطيقها. فالنبي صلى الله عليه وسلم، طبعا هو هناك قولان في هذه الآية، ان الآية اصلا ان هذه الآية منسوخة، وان الآية ما نزل بعد ذلك من آيات ناسخ، ولا وفي قول ثاني ومعتبر جدا، الآيات التالية كانت مبينة. يعني اصلا الكلام لم يفهم على وجهه، هذا لم يكن المراد به، كان هذا مجمل سيبين. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما قالهمش مثلا انت فهمتوا الكلام غلط، لا ثانية واحدة قبل أي حاجة، ما ينفعش، سلم أولا، طبعا جاءك شيء عن رب العالمين سبحانه وتعالى سلم، قل سمعنا وأطعنا، وبعد ذلك بقى نشوف في مشكلة نحاول نحلها، في سؤال تسأله ونحو ذلك. لذلك غضب النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم، قالوا سمعنا وعصينا؟ عايزين تقولوا سمعنا وعصينا، قولوا سمعنا وأطعنا. شوف، فلما اقترأها القوم وذلت بها ألسنتهم. لا يعني منزلش البيان دلوقتي، منزلش النسخ دلوقتي، مش مجرد بس ما قالوا سمع، اقراها وتذل بها لسانك وتليم بها لسانك، وخلاص لسانك ياخد عليها، خلاص تقبلتها تماما، يأتي ينزل البيان من رب العالمين سبحانه وتعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وأثنى الله سبحانه وتعالى على موقف الصحابة رضي الله عنهم. فهذا من الفقه العظيم، ما يكونش مثلا يكونش بعض الناس مثلا لا يحسن الموعظة، لا يحسن ان هو يعرض الكلام، او عرض كلام مثلا فيه شدة زائدة على الحد، ما يكونش ده مدخل الانسان ان هو يرد الموعظة بالكلية او يرد النصيحة بالكلية. مين يعني اللي هيكون مثالي تماما وكامل تماما في الكلام؟ كم واحد يعني؟ فلو كل إنسان اشترط الكمال في من يلقي الموعظة لكي يتقبل الموعظة، أو من يلقي النصيحة لكي يتقبل النصيحة، لن يتقبل النصيحة من أحد ولن يطعب أبدا. فحتى لو وجد كدرا، خلاص يدع الكدر ويركن الكدر على جنب ويتقبل إيه؟ ويتقبل ما صفى من إيه؟ من النصيحة. هذا كله أمر مهم، لكن الحقيقة الشيء الأساسي اللي أنا أريد أن أتكلم عنه في ذلك المقام، وهو من جليل وعظيم فقه الاعتبار وفقه تلقي الموعظة وفقه سماع العلم عموما، أن ينزل الإنسان العبرة من منزلتها وأن يجعلها في مقامها اللائق وفي محلها اللائق، ويكون عنده فقه لده، ويكون عنده فقه لده. هذه مسألة مهمة جدا. يعني نريد أن نمهد لهذا من نقول إن الموعظة مش بس موعظة، الفتوى حتى، الفتوى الموعظة وكمان الفتوى ونحو ذلك كالعلاج للمريض بالضبط. الموعظة وكذلك الفتوى ونحو ذلك من في جميع الإرشاد الديني كالعلاج للمريض. هناك حد من الإرشاد العام، زي بيطلع دكتور مثلا في قناة معينة يخبر بعض، يتكلم عن بعض الإرشادات العامة التي ينتفع بها جميع المرضى. فهناك حد، هناك حد من الإرشاد العام، ثم بعد ذلك يعطى كل إنسان من الدواء بحسب حاله. كل إنسان يعطى من الدواء بحسب حاله، ودواء هذا الإنسان ممكن يمرض ذلك الإنسان، ودواء ذلك الإنسان ممكن يمرض هذا الإنسان. فنفس الفكرة بالضبط، يعني لو هذا الموضوع في العلاج، نفس الفكرة في الفتية وفي التوجيه وفي الإرشاد الديني وفي الموعظة حتى. هناك قدر كده من التفصيل، هناك قدر عن الإرشاد العام، هناك قدر من التفصيل، هناك قدر من التفصيل يصلح لهذا دون ذاك، ويصلح ذلك دون إيه؟ دون هذا. ومن هنا تدرك سر من أسرار اختلاف مواقف النبي صلى الله عليه وسلم بين حال وأخرى ومع إنسان وآخر. يعني دائما، يعني منذ سنوات طويلة، يعني من أوائل، يعني من أوائل التزامي ونحو ذلك، كانت تشغلني هذه المفارقة. سبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم لما بلغته رؤية شديدة عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يعني استحى، كأنه استحى أن يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الرؤية، كأنه يعني يقذف به في النار، فحكى ذلك لحفصة لأخته التي هي زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم العبد، عبد الله إن كان يقوم من الليل. هذا هو تعليق النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الرؤية، نعم العبد، عبد الله إن كان يقوم من الليل. فكأن تعليق النبي صلى الله عليه وسلم فيه نوع من أنواع التجديد على عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لو كان هناك تقصير في قيام الليل. هذا ما يفهم. وفي المقابل الحديث المشهور، الرجل الأعرابي الذي أتى للنبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، ما افترض الله علي من الصلاة؟ قال: خمس صلوات إلا أن تطوع. قال: ما افترض الله علي من الصيام؟ قال: شهر رمضان إلا أن تطوع. فقال: لا والله، لا أزيد عليها ولا أنقص، أنا مش هزود حاجة. هو كده بالضبط، مع النبي صلى الله عليه وسلم يحثه ويقوله إلا أن تطوع، قال: لا والله، لا أزيد عليها ولا أنقص. فتنحى الرجل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أفلح إن صدق، أفلح إن صدق. فالنبي صلى الله عليه وسلم مع هذا الرجل لما قال كده قال: أفلح إن صدق. ومع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في هذه الرؤية الشديدة يقول: نعم العبد، عبد الله إن كان يقوم من الليل. لأن حال عبد الله بن عمر رضي الله عنه، اللي هو ابن عمر بن الخطاب، اللي هو تربية النبي صلى الله عليه وسلم وتربية هذا المجتمع المؤمن، التربية اللصيقة في ذلك المجتمع، عبد الله بن عمر هذا ليس كذلك الأعرابي. والذي ينتظر من عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ليس هذا الذي ينتظر من ذلك الأعرابي. وحمل الأعرابي على حال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ظلم للأعرابي، وحمل عبد الله بن عمر رضي الله عنه على الحال الأعرابية التي تراعى في الأعرابي ظلم لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما وللمقام الذي يمكن أن يبلغه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. وده برضو نفس الفكرة في مواقف أخرى كثيرة يظهر فيها الاختلاف تصرفات النبي صلى الله عليه وسلم ما بين الرفق الشديد في مواقف وما بين الشدة في مواقف، في مواقف أخرى. يعني مثلا النبي صلى الله عليه وسلم لما أتي إليه رجل يشرب الخمر ويؤتى ويضرب ويرجع يشرب الخمر مرة تانية ويؤتى ويضرب ويرجع يشرب الخمر مرة تانية، تخيل هذا رجل صحابي لقى النبي صلى الله عليه وسلم في هذه البيئة المؤمنة في أفضل الأجيال وعمال يكرر الموضوع، مع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى به مرة من المرات المتكررة فيؤمر به ليضرب فيضرب، فأثناء الضرب حد يتبرع بأنه يتكلم أيضا فقال: ما لك أخزاك الله، ما أكثر ما يؤتى بك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تكونوا عون الشيطان على أخيكم. وقال في رواية سواء في موقف آخر أو هي هو نفس الموقف قال النبي صلى الله عليه وسلم والله ما علمت إلا أنه يحب الله ورسوله. فهذا كلام لطيف للغاية من النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المقام، إن الرجل يعني كبير وتتكرر ومين في زمن الـ يعني هذا الزمن الفاضل ويعني في هذه البيئة مع ذلك تكرر هذا. أيضا الرجل العربي الذي بال في المسجد، فشوف تعامل النبي صلى الله عليه وسلم معه. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعني بغض النظر أنه هو يعني قال لا تزرموه يعني عشان الدنيا ما تبهدلش أكثر، لكن في النهاية ما نهره النبي صلى الله عليه وسلم وما كاره، لكن التعليم من الشاب الذي أتى يسأل النبي صلى الله عليه وسلم الزنا، يعني يلخص له في الزنا. فبعض الصحابة ممكن يكون سامع هذا السؤال يعني سيجن، إيه ده، هذا سؤال يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك شوف تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع الفتى، ما نهره ما كهره، ولكن يعني وحتى مش بس دعاه فقط ولكن أخذ يتكلم معه، وأترضاه لأمك أترضاه لأختك. بعض الناس من يفكر أنت إحنا لسه هنتكلم يا فاسق يا زنديق يا كذا يا كذا، فشوف تعامل النبي صلى الله عليه وسلم. الموقف العربي الذي جذب رداء النبي صلى الله عليه وسلم حتى أثر الرداء في حاشية النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول إيه للنبي، يقول يا محمد مر لي من مال الله الذي عندك فليس بملك ولا مال أبيك. جيد، ده تر فيها رقاب دي، ومع ذلك يضحك النبي صلى الله عليه وسلم ويقول له مروا له من مال الله، أعطوه من مال الله. عادي، شوف النبي صلى الله عليه وسلم تعامل معه انه هو عادي، وانه ايوه من ربنا، خد من ايه، خد من ربنا. يعني شوف مثلا في المقابل النبي صلى الله عليه وسلم كان جالس ياكل، ورجل ممن ياكل كان ياكل بشماله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كل بيمينك، فقال لا استطيع، فقال لا استطعت، يدعو عليه النبي صلى الله عليه وسلم فما رفعها، خلاص شلت بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم. يعني في روايه مفسره ما منعه الا الكبر، بس الموقف ده كان ممكن يحصل وما يكونش التفسير واضح. فده موقف شديد من النبي صلى الله عليه وسلم. موقف آخر، حديث عند الإمام مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما، رجل النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا من أصحابه في في في في يده خاتم من ذهب، فقام النبي صلى الله عليه وسلم ونزعه، قام غاضبا ونزعه وطرحه في الأرض وقال يعمد أحدكم إلى جمرة من النار فيجعلها في يده. والرجل من أهل التقوى، الرجل يعني من شدة تأثره بالموقف ما خدش الخاتم. الصحابة رضي الله عنهم قال خذ الخاتم انتفع به، يعني دي لزوجتك بيعه. فقال ما كنت لأخذ شيئا طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم غضب في ذلك الموقف. فالمقصود إن في مقامات، في أحوال أنت قد لا تعرف يعني سر تصرف النبي صلى الله عليه وسلم مع هذا الإنسان بهذه الطريقة، وهذا الإنسان بذلك الطريقة، قد يبدو ذلك وقد يظهر ذلك في بعض في بعض الروايات، وفي روايات أخرى أنت لا تدري لماذا ألن النبي صلى الله عليه وسلم الكلام لهذا، ولماذا شدد مع هذا. طبعا يمكن أن يعني أن نتدبر في هذا وأن نقترح عللا لهذا، لكن المقصود في النهاية النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يعامل بعض الناس يعني أو جميع الناس كبعض الناس. هذا له تصرف وهذا له تصرف، هذا مقام يعني مقام رفق وهذا مقام شدة. كل إنسان له توجيهه الخاص، مش بس فكرة حتى الاختلاف التوجيهات، وأن هذا له توجيه وهذا لا توجيه في النصيحة أو حتى في الفتية أو نحو ذلك. أحيانا حتى الإنسان قد يسمع التوجيه، يعني قد يسمع توجيها عاما ولا يفهمه على وجهه، مع أنه توجيه عام للجميع. إحنا عندنا دلوقتي حالة أن توجيه خاص بإنسان، ممكن واحد تاني مش موجه للتوجيه ده فياخده على نفسه مثلا، تمام، ويعممه، ممكن يحصل. وممكن أصلا فعلا توجيه عام ما كانش خاص بإنسان بعينه، ولكن توجيه عام، والتوجيه العام ده هذا لا يفهم على وجهه. هذا ممكن يحصل، طبعا وقع في زمن الصحابة رضي الله عنهم، الواقعة المشهورة ما نزل قبل الله سبحانه وتعالى حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، بعض الصحابة رضي الله عنهم قال عمدت إلى عقال أسود وإلى عقال أبيض فجعلتهما تحت وسادتي، فجعلت أنظر في الليل كل شوية أقوم كده في الليل وأتأكد كده فلا يستبين لي، كل شوية أحط العقالين جنب بعض الأبيض والأسود وأشوف هعرف أفرق بين الأبيض والأسود في ظلمة في ظلمة الليل أم لا، ومنتظر بقى لغاية ما إيه لغاية ما النور يجي بالقدر اللي ممكن يعني يستبين بيه العقال الأبيض من عقال إيه من عقال أسود. طبعا فكل شوية ما فيش يعني كل نقعد بقى لغاية النهار قبل ما يحصل إيه قبل ما يحصل ده. فقال فغدوت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت له ذلك، قلت له انا بعمل كده ما بشوفش ما عارفش افرق الابيض من الايه من الابيض والاسود. فقال النبي صلى الله عليه وسلم انما ذلك سواد الليل وبياض النهار. وحتى في بعض الروايات يمزح مع النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان وسادك اذا لعريض، ان وسادك الوساده بتاعتك عريضه قوي ان كان الخيط الابيض والاسود تحت وسادتك، يعني الليل والنهار تحت وسادتك ما شاء الله، ده وساده كبيره قوي يعني لما تكون حاطط الليل والنهار وجميعهم تحت بعض تحت وسادتك، يعني لان المقصود الليل والنهار مش المقصود العقال الابيض والعقال الايه والعقال الاسود. وممكن يكون في توجيه عام لكن التوجيه عام لا يفهم لا يفهم على وجهه، تمام؟ زي حتى الايه سوره البقره خواتيم سوره البقره تكلمنا عنها ممكن لا تفهم على وجهها، يعني قد يكون ذلك حكمه مراده وممكن يكون لا المراد ان الناس تفهم الكلام وبعض الناس لا يفهم الايه لا يفهم المراد. من ذلك مثلا لما نزل قول الله سبحانه وتعالى ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، فمعلوم الحديث قال الصحابة وأيون لم يظلم نفسه، فبعض الصحابة فقهوها عرفوها ولكن بعض الآخر لم يفقه هذا، يعني يعني ممن فقه ذلك أبو بكر الصديق رضي الله عنه، لأن إن الشرك لظلم عظيم، فمن هذه عرفوا إن المقصود إيه المقصود بظلمها هنا الشرك، فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم إن المقصود إيه إن المقصود بظلمها هنا لم يلبسوا إيمانهم بشرك. وأيضا مثلا نجد حديث عائشة رضي الله عنها يعني لما قالت النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة هو الذي يزني ويشرب الخمر ويسرق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يا ابنة الصديق ولكنه الرجل يصوم ويصلي ويتصدق ويخاف ألا يقبل منه. فممكن يكون في خطاب وخطاب هذا فعلا موجه لعامة الناس مش خاص بأحد دون أحد، دي حالة تانية كمان، ومع ذلك لا يفهم بعض الناس الايه المراد بغض النظر عن السبب. والواعظ او المفتي او المعلم تمام للعامه يعني لا يصح ان هو يقيد كل عباره في كلامه وان يشرح كل لفظه في كلامه وان يذكر كل احتمالات الفهم الممكنه ويجيب عنها، بل هو عليه ان هو يتكلم بالكلام المفهوم لعامه من يسمعه في الجمله من الناس، ثم بقى لابد للمتلقي من فقه في التلقي، سواء بقى بالسؤال لو الأمر مش ملتبس غير متضح أو بحمل الكلام على ما يظهر أنه مراد القائل ونحو ذلك، لكن ده شيء مهم، يعني مهم للغاية إن أنا أنزل الكلام منازله، إن أنا أحط الكلام في موضوعه الإيه في موضوعه الصحيح. الكلام ممكن يكون عام لا أحط أنا في إيه في موضوعه الإيه في موضوعه الصحيح قدر الإمكان. طبعا برضو الواعظ المفتي ينبغي أن يسدد ويقارب قدر الإيه قدر الإمكان، خاصة في بعض الإيه في بعض المساحات، يعني مهم جدا لا في بعض المساحات لابد فيها من بيان ونحو ذلك، لكن في مساحات خاصة في سياق الوعظ نحو ذلك ممكن يتقال فيها كلام عام كلام إجمالي، وأنا بقى أنا لابد أن أنا أدرك يعني أفقه بقى في التلقي أكون عندي فقه في التلقي ويعني وأحمل الكلام على الإيه على المراد منه. ودي مسألة للأسف يغفل عنها كثير من الناس خاصة في زماننا بقى زمن السوشيال ميديا ومشابه، يعني حتى بالسوشيال ميديا الدروس المسجلة والكلام ده كله. زمان كان الراجل ممكن يخطب في قوم مثلا قاعد مع كم واحد، يعني المسجد فيه كم واحد تمام أو بيعرف كم واحد وعارف أحوالهم كويس قوي وبيعطي كل إنسان بقدر إيه بقدر ما يصلحه، هو عارف كل واحد عارف حتى من دخلته عليه كده وشايفه مثلا الآن ولا كذا ولا كذا ولا حاله عامل إزاي ولا مسيطر عليه الخوف ولا مسيطر عليه يعني البرود في معصية الله سبحانه وتعالى ونحو ذلك، فيعطي كل إنسان بقدر إيه بقدر ما يراه من حالي. وده فقه عظيم، ده المفتي لابد أن يكون له فقه في ذلك، يشدد على أناس ويرخص لأناس مش بالهوى لكن له فقه في الفتية في هذا. ف وكذلك الواعظ يشدد احيانا ويلين احيانا بحسب الايه، بحسب المقام، بحسب المتلقي، ما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. فالمشكله بقى في زمن السوشيال ميديا ان انا قاعد اهو بكلم كم واحد، عشرات وممكن مئات، وما اعرفش مين اللي بكلمه اصلا، وما اعرفش حاله عامل ازاي، مستحيل اعرف افصل الكلام على حال كل واحد، مستحيل، مستحيل تحصل. فالموضوع يعني يبقى مشكلة أكبر في زمن السوشيال ميديا وما شابه، في زمن التواصل الاجتماعي والدروس حتى المسجلة. ده ممكن يتسجل لك درس النهاردة يتسمع كمان 10 سنين في ظروف تانية خالص وأحوال تانية خالص، والناس فيه في مقامات مختلفة. عشان كده بقى ساعتها لابد من اتكاء على حال الإيه، على حال المتلقي، على حال المستمع. يعني مثلا من الأمور المهمة، يعني نرجع تاني لفكرة إن كل إنسان له علاج يصلحه، تمام؟ في إنسان مثلا هو في حاجة الآن إلى الإيه، أن يتعبد أكثر بالرجاء، وفي إنسان في حالة معينة ومحتاج يتعبد أكثر بالإيه، يتعبد أكثر بالخوف، كما جاء عن غير واحد من السلف أن الإنسان في مواطن مثلا زي موطن الموت والإقبال على الإيه، الإقبال على الموت ونحو هذا، أنه هو الأولى أنه هو يغلب جانب الإيه، جانب الرجاء في هذا المقام. والإنسان في ونفس الفكرة في الأحوال اللي ممكن يكون الإنسان فيها عنده خوف شديد قوي قوي قوي، لابد أن يغلب جانب الرجاء، لأن مزيد من الخوف هذا ممكن يوصل الإنسان لسوء الظن في الله سبحانه وتعالى، تمام؟ هذا مزيد من الخوف ممكن يفسد على الإنسان دينه، لا يعينه. لابد الإنسان يحافظ على هذا التوازن. فممكن يكون الإنسان في مقام مثلا خوف شديد، أو في مقام مثلا كما قلنا مثلا إشراف على الموت، الموت أو نحو ذلك، هذا مقام رجاء، هذا مقام رجاء، تمام؟ فأنا بقى لو يعني إيه، لما أكون مثلا في المقام ده وحاضر خطبة جمعة، والخطبة مثلا في يعني تسير في اتجاه الخوف، طبعا برضو المفتي يعني الخطيب هو الخطبة ممكن فعلا يكون موضوعها يغلب عليه جانب الإيه، جانب الخوف، ممكن يعني مش كل خطبة هيقدر يوازن فيها بين جميع المقامات، فممكن يحصل ده. طيب انا احط الكلام بقى، يعني انا ممكن اروح بقى اخلص اروح شايف درس مثلا ايه في الرجاء، اعمل حاله من الموازنه في نفسي، طالما انا عارف ان الـ يعني ان عارف مثلا تاثير الخوف عليا ده يعني بيوصلني لحاله اسوء. لان المقصود من الوعظ، ليه مقصود من الوعظ؟ زي المقصود بالامر معروف والنهي عن المنكر ونحو ذلك، هو الايه، هو التغيير، ان الانسان يكون في في في اقرب، ان يكون اقرب لرب العالمين سبحانه وتعالى. لذلك يعطى الإنسان بقدر ما يقربه، بقدر ما يصلحه، لا يعني بقدر ما يصلحه، بقدر ما يقربه رب العالمين جل وعلا. ففي واحد يصلحه ويقربه الخوف، واحد يصلحه ويقربه الرجاء، واحد يصلحه ويقربه الحب. طبعا الإنسان محتاج إلى جميع ذلك، الحد أدنى من كل ده، لكن نتكلم في الزيادة عن إيه، عن الحد الأدنى من هذه الأشياء. فنفس الفكرة، فالإنسان ممكن مثلا يعني محتاج إن هو يوازن، نفس الفكرة مثلا بيسمع درش في نوع من التوسع في الرجاء وكذا وكذا، وهو شايف نفسه مقصر أصلا، ويوجد ان هذا الرجاء مثلا الواسع للغايه بيجعله يعني ايه، يعني يمد له في الغي، يعني بيخليه يستكثر، بيخليه متبارد تجاه حق الله سبحانه وتعالى عليه. لا ساعتها لا، يعني اتق الله في نفسك. لو انت ما سمعتش او انت مش عارف تسمع، مش ما بتسمعش حاجه غير الخطب حوالين الرجاء وكده، لا روح اسمع عن الخوف. طبعا وطبعا ان كان انسان ممكن يكون عاصي ويصلحه الرجاء، بس انت لقيت ان الرجاء بيجعلك الكلام، يعني الكلام في باب الرجاء ونحو ذلك بيجعلك ان انت تتمادى اكثر، لا روح اسمع في الخوف. اتق الله في ايه، اتق الله في نفسك. فالانسان يصنع حاله الايه، حاله الموازنه هذه. لما يسمع كلام شديد في الرجاء ما يوصلوش ده لمرحله انه يغتر وانه يغفل. ولما يسمع كلام شديد في الخوف وهو مثلا يعني عنده خوف زائد، او يعني يعني يعني يعني مشرف على الموت او نحو ذلك، ما يوصلوش ده لمرحله سوء الظن في الله سبحانه وتعالى، لكن يضع ذلك في محله ويستعين على ده بانه يروح يسمع حاجه تانية مثلا، يقرا حاجه تانية توازن هذا الذي وقع في ايه، الذي وقع في نفسه. نفس الفكره حتى يعني في الفتوى، في الفتوى بعض دي مشاكل للاسف، الفتوى من المشاكل الكبيره قوي الحقيقه في الفتوى، مثلا من خلال الاسك او من خلال السياقات العامه عموما، او حتى مواقع الفتوى العامه والكلام ده كله، يعني مش كل الكلام يصلح لكل احد. مش كل الكلام يصلح لكل أحد. فعلا في موطن، في موطن المستفتي يحتاج إلى ترخيص، يحتاج إلى رخصة، يحتاج إنك يعني إيه إنك تسهل عليه الأمر. وما ينفعش المفتي العاقل يعني يمشي يوزع رخص على الناس. طب لو كل الناس أخذت بالرخص ما العزائم هتروح فين؟ دي من عرى الإسلام التي ستنقض، هذه العزائم. تمام؟ فبالتالي من يعني إيه يعني من الأمور المهمة جدا إن في يعني في فتاوى ممكن يكون فيها رخص وفتاوى أخرى فيها إيه فيها شدة. فبرضو الإنسان من المستحسن لما الإنسان يجد نفسه يعني مضطرب أو عنده حال يجدها نوعا ما استثنائية أو نحو ذلك يحاول يأخذ فتوى خاصة به، والمفروض يكون ده الأصل أصلا. بس يعني لولا مثلا قلة للأسف قلة مقامات الفتية مع كثرة الإيه مع كثرة الاستفتاءات ونحو ذلك، لكن ده الأصل، ده الأصل. وممكن لما تشوف مثلا إجابة موجودة مثلا على الأسك أو إجابة موجودة على موقع مثلا من مواقع الفتوى ونحو ذلك، يعني مش لازم تكون الإجابة دي مناسبة ليك. لو ما عندكش غيرها الحمد لله يعني تمام، بس مش لازم تكون الإجابة دي مناسبة لإيه، مناسبة لكل أحد. ممكن يكون المجيب قد لاحظ في المستفتي شيئا لأجل هذا، لأجل ذلك المستفتي وجهه إيه وجهه لهذا. مش كل الناس هتوجه ليه وجه لهذا. ممكن يكون في شدة، مش بس ترخيص، ممكن يكون في شدة على المستفتي، مش كل حد ممكن يتعامل معه بهذه الشدة. لكن لو ديانة الإنسان تحتمل قد يكون من الفقه التجديد، مش تجديد في الآخر غلو نحو هذا، يعني فقه بعض العزائم نحو ذلك. وممكن يكون الإنسان دينه لا يحتمل فيكون في نوع من أنواع الإيه نوع من أنواع الترخيص، وهذا من فقه المفتي، وهذا موجود له في كلام الإيه في كلام موجود له نظائر في كلام العلماء حتى في نصائح الحياة، مش في الفتية بس والفقه، في نصائح الحياة. مش كل نصيحة يعني تصلح لحد تصلح ليك، ممكن برضو تجد في الأسك أو تجد في موقع الاستشارات أو في موقع الفتاوى نحو ذلك نصيحة وتوجيه. يعني دي مش استنبه يعني ال- ال- ال- ال- ال- ال- الأسلوب والسلوك اللي نفع مع حد هو نفع معاه عشان طبيعته الشخصية، وممكن يكون داخل في ده كمان الظروف بتاعته المحيطة بيه وأمور كثيرة جدا ممكن تصنع يعني تصنع ملائمة طريق معين أو توجيه معين لحد. فمش كل الناس هتتفق في طبيعة الشخصية أو طبيعة الناس المحيطين بيه أو نحو ذلك. فبرضو الإنسان يعني أنا بقولش ما تستفيدش من ده، ولكن خلي عندك فقه، خلي عندك فقه، يعني حاول تدرك إن مش لازم، يعني تفكر في الكلام قبل ما تطبقه، تفكر في هل ده يعني يصلح لي ولا ما يصلحش لي. من الأمور برضو اللي متعلقة بذلك السياق أثار السلف رضي الله عنه، ممكن مثلا في الخطب وفي المواعظ ونحو ذلك وفي السوشيال ميديا تلاقي أثار عن السلف. هذه أثار لها سياقاتها، في سياقات لهذه الآثار. و يعني مثلا هتجد آثار مثلا في العزلة وحب العزلة وتفضيل العزلة، وهتجد آثار برضو في المقابل. مش لازم عشان في آثار اتحط في منشور لوحده عن فضل العزلة واعتزال الناس والكلام ده كله ان انت مخاطب بيه، مش شرط، ده له سياقاته. وعشان كده هتجد في المقابل كمان اثار عن خلطة الناس وتفضيل خلطة الناس، بس هو في واحد حط هو عامل بوست عامل فواخد اثر في الايه في مسألة العزوة ملائم، وهو راجل انطوائي مش عايز يقابل حد ومش طايق الناس، فلا اثر ماشي معاه حلو قوي راح نازل ايه حطه في بوست. فمش لازم بقى تكون مدرك ان انت منهج السلف في التعامل مع الناس العزلة وان ما بصش في وش حد، مش لازم تفهمها. يعني الكلام له سياقاته، ده شيء مهم. نفس الفكرة بعض المقامات العالية في العبادة والزهد ونحو ذلك ما نقولش ان احنا ما نقولهاش، ده مهم جدا ان احنا نقولها، بس حطها في مقامها الصحيح رضي الله عنك. يعني حطها في مقامها الصحيح. يعني في بعض الناس لما يجي يسمع هذا الكلام يتصور بقى ان هو لابد ان الدين محصور في ان انا اصل لهذا المقام، وان انا لو ما وصلتش هذا المقام فانا منافق وزنديق وكذا وكذا وكذا، وان الله جل وعلا لن يرضى عني مثلا لو انا ما وصلتش هذه المقام. هذه مقامات عالية قد لا يدركها كل أحد، ومش كل الناس يعني مش كل الناس حتى يعني مخاطبون بكل هذه المقامات. بعض الناس فعلا أفلح إن صدق ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وده مش تفريط للهمم كل إنسان، ومش بس حتى يعني كل إنسان في المجمل كده مراحل الإنسان. وهم بعض هذه المقامات لم يبلغها هؤلاء كده دفعة واحدة، لكن الموضوع يأتي شيئا فشيئا. أنت مجاعا ثبت البناني جهدت نفسي في قيام الليل 20 سنة واستمتعت به 20 سنة. ما تقولش تقرأ أنت الآثار مثلا المتعلقة في بقمات الاستمتاع وتقول ده إحنا منافقين. وده يرجع يخلي الإنسان مثلا يعني يثبته عن الطاعة أصلا. يقول خلاص ما فيش أمل حاجات مقامات دي، أنا ما فيش أمل نوصل للحاجات دي خلاص. فبالتالي ما يعني لو ما خمتش الليل بالصورة دي، صورة الاستمتاع دي، لا أنا مش عايز قيم الليل، هو ده قيم الليل، وإلا في اللي أنا بعمله ده لعب عيال ومش مقبول. ويدخل لي الشيطان كده مدخل المنافقين الذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم. هو ده اللي ربنا مش هتقبل منك الكلام التافه. شوف المقامات يا أخي، هي دي اللي ربنا تقبلها. فالمقامات بتختلف، يعني اسمع العبرة وتنشط بها وتحمس بها ونحو ذلك، لكن حط الأمور في يعني في نصابها الصحيح. حط الأمور في نصابها. ممكن إنسان يعني يحمل نفسه ما لا يحتمل من هذه المقامات بالعافية. وأسف كنا بنشوف ده بعض الإخوة ما يحتملش، هو ما بيحتملش موضوع، بيقلب معاه غلو، بيقلب معاه تنطع، بيقلب معاه سقوط تام بعد كده، عشان هو حمل نفسه ما يحتمل. النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل وجد حبلين ممدودين، فقال فسأل من هذا، فقيل لزينب. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بنقضهما، بتستند عليهما في الصلاة، أمر بنقضهما، قال يصلي أحدكم طاقته، صلي طاقتك قد كده، خاصة أكتر من كده زود، لكن دي طاقتك. لكن في النهاية هشوف، حتى شوف تجد ازاي النبي صلى الله عليه وسلم مثلا بيجادل عبد الله بن عمرو بن العاص عشان يقلل ايه، يقلل العبادة، مش عشان حاجة، احنا كتر يا اخي، ده شيء جميل، لكن في النهاية لا تحمل نفسك فوق ما تحتمل دلوقتي. يعني يؤثر هذا على دينك كله بعد كده. عشان كده من الاثار الجميلة جدا اللي يظهر فيها فقه عظيم، ان ابي حاتم الوراق الامام البخاري يكتب له، يعني الكاتب بتاعه زي الكاتب كده يعني. فكان بيحكي عن الإمام البخاري، بيقول هو كان بيصلي في السحر 13 ركعة، وكان بيقول وكان لا يوقظني في كل ما يقوم، ما كانش يصحي كل مرة، مش كل مرة يقوم يصلي في ايه صحيين، يعني من احيانا من احيانا صحيين. تشوف بقى ده في زمن ايه، ده في زمن في زمن السلف رضي الله عنهم، في زمن البخاري، في هذه القرون العظيمة يعني، وطالب علم وبين يدي البخاري رضي الله عنه. فقال ابن أبي حاتم الإمام البخاري أراك تحمل على نفسك ولم توقظني، أنت بتقوم وتصلي وبتيجي على نفسك، وطب البخاري كمان كبير في السن في ذلك الوقت ولم توقظني. فقال له الإمام البخاري أنت شاب ولا أحب أن أفسد عليك نومك، أنت شاب ولا أحب أن أفسد عليك نومك. المقصود أن الإمام البخاري كان شايف إيه، شايف إيه، شايف أن في النهاية أن انا من الظلم لهذا الفتى ان انا يعني ان انا اجعله ان يلبس ثوبي، وان انا اعامله بحالي انا التي بلغتها، يعني بلغتها مع الزمن، يعني الانسان ما نطش لها مره واحده. فمن الظلم لي ان انا اخليه هو يعني اجبره على هذه الحال. فالمهم فكره المقامات، مراعاه لما تشوف اثار السلف، نحط الامور في نصابها الصحيح. ما بقولش ان انت قوم وصلي وحافظ على صلاه قدر الامكان. بقولش ما تقراش اثار السلف، من اعظم الامور المعينه للانسان على الاقبال وعلى النشاط في الطاعه والخير سماع اثار السلف رضي الله عنهم. لكن ما تخليش، ما يكونش ده مدخل للشيطان، ان هو يعني بحيث انه يجعلك لا تضع هذه الامور في نصابها الصحيح. حتى في بعض الامور، في بعض الاثار، وفي يعني مثلا من الامور الجدليه في هذا الشيء وما شابه، الاثار مثلا التي في طاعه المراه لزوجها مثلا، او الكلام في هذا الباب. انت ممكن بالفعل مثلا تجد خطيبا يتكلم كثيرا، خطبة طويلة عريضة ودرس عظيم في حق الزوجة على امرأته، في الآثار، لو كنت أمرا أحد أن يسجد أحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، ويعدد هذه الآثار ونحو ذلك. ممكن يعني، وفي النهاية في الجملة يعني في الجملة أحسن في هذا أن هو ذكر هذه المرأة بحق الإيه، بحق الزوج. وكلام شرعي، وكلام الشرعي فيه كلام إجمالا فيه تجديد لحق الزوجة على الإيه، على المرأة، لأنه فعلا حق الزوجة على المرأة كبير. لكن بعض الناس يعني يتلقى هذا لو لم يفصل المفتي، يتخيل تمام أو تتخيل المرأة أنه خلاص مثلا إن هذا يعني أن الزوج في الشرع مثلا كالإله، وأنه هو تجب طاعته في كل شيء وانه هو يعني لو غضب عليها لاي شيء، والله هذا كثير اسمعه كثير، لو غضب عليها لاي شيء حتى لو شيء يعني ليس من حقه اصلا، ليس من حقه الشرعي عليها، في في في حدود لهذه الحقوق، حتى لو غضب فالملائكه برضه هتلعنها يعني، وانه خلاص يعني هو جنتك او نار يعني او نارك يعني في كل شيء يعني. هو لو غضب حتى عشان حاجة مش من حقه انه يغضب فيها، فبرضو كده برضو انت دخل نار جهنم يعني، دخل نار جهنم. وده مش صحيح، وده مش صحيح. وانا طبعا فصلت في مسألة حدود، مسألة حدود الحقوق وما شابه ذلك، كان في بث من النفثات عن ايه، عن هذا اسمه ميثاق غليظ. لكن المقصود ايه؟ المقصود ان مش لازم، مش لازم ان طبعا في سياقات تانية برضو يعني، مثلا هنتكلم مثلا في النشوز وكذا وكذا وطاعة المرأة لزوجها، ونجد مثلا الفقهاء بيقولوا ان يعني ان حرمة النشوز ونحو ذلك مرتبط برضو بان الرجل ما يكونش ناشز هو كمان، تمام، وما شابه. ممكن الخطيب مثلا او الواعظ ما يفصلش كل هذا التفصيل، ممكن وممكن في خطبة تانية تلاقيه برضو بيتكلم عن الإحسان للزوجة والإحسان للنساء والأولاد وإنهن عوان عندكم، ويطول في الكلام في هذا الباب، هتلاقيه موجود برضو، وهتلاقيه بيقول برضو في هذا السياق. فمشكلة بقى إن كل واحد إيه، واحد بيتكلم مثلا خطبة طويلة عن حق الزوج وعظم حقه والكلام ده كله، تلاقي واحد بيعلق تحت، طب والأزواج ولاد الكذا اللي مش عارف بيعملوا إيه، ما فيش كلام ليهم، يا كوريين يعني اللي مش عارف إيه والكلام ده كله، تمام. تلاقي الخطيب بيتكلم في الناحية التانية في الإحسان للمرأة وكذا وكذا، وحقها عليك ومش عارف إيه، أنت راجل نسوي مش عارف، لا تحت طالع لك من تحت الأرض، أيوة مش عارف، أنت بتحاول تلم حواليك النساء والكلام ده كله. فهو مش هينفع الإنسان في كل مقام، كل مقام يتكلم عن حق من الحقوق يجيبه من كل ناحية بكل احتمالاته بكل صوره. فمش معنى ان في نصوص عامه، في نصوص يعني عامه في التشديد على حق معين، خلاص هذا الحق اصبح حق الهي بشكل او اخر، وان صاحب الحق ده اصبح ارتقى الى رتبه الايه، ارتقى الى رتبه الاله. في امور تفصيليه في هذا، ووجود الامور التفصيليه لا تمنع في سياق الموعظه ان انا لما اذكر الانسان بالحق، خاصه يعني في امور قد تكون فيها خصومه ونحو هذا، ممكن الانسان ينسى حق الشخص اللي قدامه في سياق الخصومات وما شابه، فانا بذكر على الحق، وده حق شرعي مهم، مش معناه ان الحاجات الثانيه بتتلغي. انا بقى المفروض لما بسمع احط الامور في نصابها الصحيح، مش لازم كل فقيه او خطيب بيتكلم او واعظ بيعظ مثلا، او واحد حاطط بوست في امان الله مثلا في اي حديث مثلا في حق الزوج على زوجته، الناس مش عاجبها الكلام، مش لازم كل التفصيلات تتقال، او حتى في الناحيه الثانيه مش لازم كل التفصيلات تتقال. بلاش موضوع الزوج وزوجته، هقول لك حاجه اكبر من كده. لما تخيل مثلا واحد خطيب يخطب خطبه عن بر الوالدين، طبعا هتلاقي اثار عظيمة جدا، انه حق عظيم للغاية. بعض الناس برضو بيفهم الكلام ده غلط، بيفهم الكلام ان اي شيء يطلبه منه والده لا بد ان هو يعمله، لو ما عملوش فهو كده عاق وهيخش من اي شيء، حتى لو الشيء ده فيه ضرر ليه، حتى لو الشيء ده يعني مؤذي بالنسبة للابن وما فيش فيه منفعة حقيقية بالنسبة للاب، وكل ده ليس من حق الاب على الابن اصلا، وده مش من سياق البر. ومع ذلك مش هتلاقي كلام، مش هتلاقي تفعيص كتير في هذا السياق. انت حتى الفقهاء بيتكلموا على هذا في في في في الكتب، ولكن لا يوجد ضوابط واضحه في مساله الايه، في مساله ده يعني. الموضوع فيه نوع من انواع الايه، فيه نوع من انواع الفقه الخاص بكل مساله وبكل حاله بشكل او باخر، لكن الموضوع مش على اطلاقه يعني، لان فعلا في هتجد مثلا في بعض الآباء يعني الحقيقة مرضى نفسيين، عشان نكون واقعيين، تمام، مرضى نفسيين حرفيا، وبيؤذي يعني بيتعمد إنه هو يؤذي ابنه ويشدد عليه في أمور، ورافع له كارت الدين، أنت عاق أنت عاق أنت عاق أنت عاق، هتخش جهنم، جهنم وبئس المصير، تمام، لغاية ما يعني يطفشه من الدين بكارت الدين. طبعا بقى تخيل ولد مثلا ابوه بيأذيه وليل نهار شتيمه فيه ومرمطه وبهدله ويفضحه في الشوارع وصاد خلق الله، وكل شويه يامره بامور عجيبه جدا مؤذيه وليس فيها نفع للاب ولا فيها شيء، اذاء محض، مش واضح السبب الحقيقه، وتلاقي مثلا ان الشاب ده راح داخل مثلا ياخد خطبه عن بر الوالدين وان لو عمل فيكي والكلام ده كله, وده ممكن يتقال وممكن يتقال ومع ذلك انا بقول مش غلط ان هو يتقال عادي, يعني في سياق التاكيد على ذلك الايه, على ذلك الحق, لان فيه تقصير شديد في ذلك الحق موجود بدون مبرر موجود. تيجي واحد بقى خلاص يعني يتصور ان في مؤامره ضده, مش لازم يعني الانسان يكون عنده فقه في انه ينزل الكلام في منزله الايه, في منزله الصحيح والمناسب. طب انا عندي مشكله, يبقى اروح اسال هو ايه حدود الحقوق دي عشان انا اضبطها. لكن بعد ما اعرف حدود هذه الحقوق, مش لازم في كل ما حد يتكلم عن حقوق الوالدين مثلا في خطبه او في درس لازم يتكلم عن حقوق برضو الابناء, يعني حقوق الوالدين للابناء. ممكن نعمل درس مثلا او نفس الفكره برضو, هتلاقي واحد عامل درس طويل عليه عن حقوق الايه الوالدين للابناء, تلاقي اب مثلا ناس كبار السن كلهم قاموا في المسجد واتق الله واحنا والله مش عارف ايه وهم اللي مبهدلنا, تلاقي العكس, هتلاقي برضو العيال مبهدلنا ومطلعين روحنا. تمام, حد كل انسان عايز ان الدرس يكون متفصل عليه هو, وده مش هينفع, او الخطبه متفصل عليه هو وده مش هينفع. لكن يكون انا عندي فقه في الايه, فقه في التلقي, يكون عندي فقه في التلقي. تمام, هذه مسألة مهمة. لذلك مش لازم كل حد يتكلم في قضية ان هو يحيط بها من كل جوانبها بكل احوالها بكل ظروفها, مش لازم. ومش لازم برضو انا اعمم لما اسمع, يعني لو حتى في نفسي شيء اروح اسأل على الاقل استفصل في هذا, لكن في سياق الموعظة يحتمل التأكيد على الحقوق والتجديد فيها من غير ايه, من غير تفصيل شديد, موجود في النصوص, نص عام نص اجمالي على الحق وعلى عظيم الحق ونحو هذا. هل معنى ذلك ان النص بيقول مثلا ان هو يعني يبيع ويشتري فيه زي ما هو عايز مثلا, يفعل فيه ما يفعل, وان يضره ويؤذيه والكلام؟ لا, ليس هذا المقصود. حتى سنجد في نصوص اخرى ما تبين ان هذا ليس ايه, ليس المقصود. واضح جدا في كلام الفقهاء ان هذا ليس على اطلاق, هذا ليس على اطلاق. تمام, لكن هيبقى حق عظيم ومحتاجين ان احنا نذكر به دائما, وان في تقصير بالفعل في هذا الحق بدون موجب. ونفس الفكرة في الزوج والزوجة وحق كل واحد منهم على الآخر. آخر حاجة يعني هضرب بيها مثال, ومعلش ممكن أقف عندها شوية لأنها مهمة, واحنا داخلين حتى على شهر ذي الحجة, صلى الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا إياه في عافية وأن يعيننا فيه على الخير والطاعة. قضية الدعاء يعني طبيعي جدا ومنطقي أن أنت وأنت داخل مثلا على العشر الأوائل من ذي الحجة تجد مثلا خطبة طويلة عريضة عن الدعاء, وأنه لا يرد القدر إلا الدعاء, والله أرجل على خلوة قدر ربكم ادعوني أستجب لكم, وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وتجد مثلا حديث أبي هريرة رضي الله عنه, ليس شيء أكرم على الله من الدعاء, ومن لم يسأل الله يغضب الله عليه. وتجد كلام كثير جدا عن مواطن استجبت الدعاء, وأن الدعاء لا يرد في ذلك اليوم, الدعاء لا يرد في هذه الساعة. انت وتلاقي مثلا انت ما عندكش حاجه تقولها, انت ما عندكش طلبات, ما عندكش اماني, ووقف ان الدعاء لا يرد, ولكن مهم انك تجتهد في الدعاء والكلام ده كله. فهيت الانسان يفهم هذا بصوره معينه ويكون تصور عنه معين, فيقعد يدعي, وتاني يوم يحصل عكس اللي هو كان بيدعي بيه, فيدخل له الشيطان من ذلك المدخل ان هو يعني يدمر له ايمان. وخلاص هو لك الشيخ, سمعت الشيخ بيقول لك ان هو دعاء لا يرد, وانت لو طلبت من ربنا خلاص, وده وعد من ربنا ليك. فانا خدت الكلام بشكل حرفي وبهذه الصوره وفهمته كده, ورحت رايح ايه دعيت. ودي ما انا لازم كده اتلقى مثلا مجموعه من الاتصالات, يعني كان ممكن تحصل بعد يوم عرفه, تلاقي واحد دايما معتاد مثلا منهار ومش عارف ايه الكلام ده كله, انا يعني ما طول يوم عرفة ده من أول الفجر لغاية المغرب عمال أدعي بنفس الدعوة, رب عايز أتجوزها, عايز أبوي يوافق الشغلانة, أما أنجح. تمام, هو داخل أصلا سايب الورقة فاضية وعاد ما ينجح فيهم, عارف أنه ينجح. تمام, وما شابه من أول الفجر لغاية المغرب, وتظهر النتيجة بالليل بعد المغرب, أو أبوها يرد بالليل يقول له يعني مش عايزين منك حاجة, على السلام, أو أي مكان. خلاص بقى, خلاص الدنيا تهتز ويفقد الثقة في إيمانه ويسيء الظن في الله سبحانه وتعالى والعياذ بالله, وهكذا. فده برضو يعني إيه إنسان ما حطش هو فعلاً الخطيب ده إنه يتكلم طول الخطبة على أهمية الدعاء وإن الدعاء لا يرد، وفعلاً ما ده حديث إن الدعاء لا يرد، ويتكلم وإن الإنسان ينبغي إن هو يعني يشكو بثه وحزنه إلى الله وهكذا وهكذا. في في في جزء آخر يعني في جزء آخر ما أتكلمش عنه الخطيب، وممكن ما يتكلمش عنه يعني. هو في سياق الحث على الدعاء، يا عم النهاردة درس بنقرأ الترغيب والترهيب وبنتكلم في الترغيب في الدعاء، وعادة نتكلم في الترغيب في الدعاء، الترغيب في الدعاء ويعني وأفاعيل الدعاء والناس اللي كيف يستجيب لها الدعاء وكل الكلام ده كله. يأتي إنسان يدعو يحصل تاني يوم عكس مقصود، ولا خلاص يعني، يا إما في النهاية يعني يا إما تشكك في دينه والعياذ بالله، يا إما مثلا إنسان زنديق ربنا مش عايز لم يسمعني ولم يتقبل مني، وكل ده من عدم الفقه في التلقي، ان الانسان ما حطش الكلام في محله. هذا سياق ترغيب، مش لازم كل احكام الشيء تتقال مره واحده في سياق واحد. المفروض انا اكون عندي من الوعي الكافي، طبعا برضو من الفقه يعني المواعظ والمتكلم محتاج ان هو يقيد ويوعي، بس برضو عشان نكون واقعيين مش كل حاجه تتقال في مقام واحد. الخطبه الربع ساعه هيقول فيها ايه ولا ايه، تمام؟ لكن مثلا لما يجي انسان يتامل هيجد ان في مشكله كبيره حصلت دلوقتي مثلا في سياق الدعاء. رقم واحد ضيق الافق الشديد في النظر للدعاء، ودي من أسوأ ما يكون. يعني الدعاء بعض الناس بيتعامل مع الدعاء على انه ده مصباح على ايدي. يعني ايه هو الدعاء؟ هو مصباح على ايدي، ده شيء انا بلجأ له لما يكون عندي حاجه مصلحه عايز اقضيها فبدعي، هو ده الدعاء بالنسبة لبعض الناس. وده يعني غبن لهذه العبودية العظيمة. الدعاء عبادة، بل النبي صلى الله عليه وسلم يقول الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة، وده تعبير عربي فصيح للدلالة على عظمة ذلك الشيء وعلى موقع الشيء العظيم من الشيء الثاني. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم يقول الحج عرفة. هو لو إنسان مثلا ما رايح كده مع نفسه بدون أي حاجة بدون أي شيء راح وقف في عرفة كده خلاص حج، لا، بس العرفة هو ركن الحج الأعظم، لذلك هي الحج عرفة. فذلك الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة. ليه؟ لعظم موقع الدعاء من الإيه؟ من العبادة. بل الدعاء أصلا مما يدل على هذا ويؤكد أن الدعاء لا يختص بطلب شيء أصلا. الدعاء كعبادة عظيمة لا يختص بموضوع الطلب. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أفضل الدعاء الحمد لله، أفضل الدعاء الحمد لله، أي ما فين الطلب؟ ما طلبتش حاجة، هو ده أفضل الدعاء الحمد لله. من أعظم الدعاء الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. أنا ما طلبتش حاجة لنفسي، أنا طلبت الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من الله جل وعلا، ما طلبتش حاجة لنفسي. فالدعاء عبودية في نفسه، الدعاء عبودية محبوبة لله جل وعلا ومطلوبة من الله، مطلوبة يعني طلبها الله سبحانه من عباده بغض النظر عن مطلوب الإنسان، بغض النظر ليه مراد من الدنيا ولا لا. لأن الدعاء عبودية فيها عبوديات كثيرة جدا جدا جدا، فيها شهود الفقر. الرجل على قول يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. هذه عبودية جليلة، شهود الفقر، الإنسان يشهد أنه فقير وأنه محتاج رب العالمين سبحانه في كل شيء، في أدنى شيء، في أتفه شيء قد يبدو في عيون الناس أنه تافه، يسأل الله ولو في شسع النعل كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم. إذا الجزمة بتاعتي اتقطعت ولا الرواتب اتقطع ولا مش عارف في أدعي ربنا. بعض الناس تصورته يقول لك يعني ربنا هيسيب اللي عنده بلية قد كده واللي مصيبة قد كده وحيس معنا أدعنا ربنا في الجزمة اللي اتقطعت. ربنا يحب ذلك، من لم يسأل لا يغضب عليه. ربنا يحب انك انت تظهر الفقر وان أتفه شيء في عيون الناس انت محتاج فيه ربنا. عشان كده الانسان لما يسمع المؤذن حي على الصلاه حي على الفلاح يقول لا حول ولا قوه الا بالله. ايوه هو ان انا اقوم واقف ده لا حول ولا قوه الا بالله، لا حول ولا قوه في ذلك الا برب العالمين سبحانه وتعالى. فشهود الفقر، الدعاء فيه شهود للفقر، الانسان فقير في كل شيء، فقير في ادنى شيء، فقير انه ياكل ويشرب النهارده ده فقير، يعني فقير الله سبحانه وتعالى فيه. ففي كل شيء بيدعو، في كل شيء بيدعو، مش لازم يدعو بجزء في كل شيء، يا رب ياكل النهارده يا رب اشرب النهارده، لكن ربنا اتينا في الدنيا حسن في الاخره، في الاخره حسن. هو في نفسه ان من ده ان هو ياكل ويشرب وان صحته الدنيا كويسه وان يكون في امن في في في سربه ونحو هذا. هو كل شيء مفتقر رب العالمين سبحانه وتعالى، مفتقر الله جل وعلا فيه. فشهود الفقر، شهود الانس، شهود القرب، شهود المعيه، دي نعمه عظيمه جدا. الانسان يعني الوحدة والوحشة قاسية، قاسية للغاية، قاسية للغاية. والإنسان اللي مش مؤمن يعني بتعد عليه فترات فظيعة. يعني كان أيام الكوفيد 19 وكان أيام الحجر الصحي وما شابه، كان في ناس بتصل لحالات نفسية شديدة جدا ويحاول الانتحار عشان بس قاعد لوحده. هيتجنن، هيتجنن ان هو قاعد لوحده. مش بس كمان، لا هيتجنن هو قاعد لوحده مثلا، وحاجات الحاجات الموجودة مثلا التابلت ومش عارف ايه، ومش عارف يتواصل مثلا، يعني ما فيش كونكشن، ولا حتى لو في كونكشن مش عارف، يعني مش كفاية بالنسبة له التواصل عبر الشاشات. هيتجنن لانه هو وحيد، وفعلا كان في محاولات انتحار بس في قلب الحجر الصحي عشان هو وحيد. لدرجة ان في اب، يعني اب نفسي كده اطلق خدمة انك تقعد تكلم يعني روبوت بذكاء الاصطناعي، يعني في كود عشان ما تحس، عشان دماغك ما تتجننش، عشان ما تتجننش من كتر ما انت مش لاقي حد تتكلم معاه. شوف بقى في المقابل، مقابل انسان مستحضر ان هو في اي وقت هناك من يبث شكوى اليه، انما اشكو بثي وحزني الى الله. في المقابل يعلم الذي يراك حين تقوم تقلبك في الساجدين، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله. اذا النبي صلى الله عليه وسلم يعني، وفي غزوات ونشر للاسلام، وفي واحده جايه تتكلم تشتكي لزوجها، وربنا سامع وينزل قران في ده. مهما كان يعني، مهما كانت مشكلتك تبدو تافهه، الله سبحانه سامع، الله جل وعلا معك، والله جل وعلا يحب ان انت تبث شكواك اليه جل وعلا. ولذلك الله سبحانه وتعالى ربط اسمه القريب ببعوديه الدعاء، اذا سالك عبادي عني فاني قريب وجيب دعوه الداعي اذا دعان. شهود الحب وشهود اللطف، يعني احنا لما بنقوم من ايه، اول ما نصحى بنقول الحمد لله الذي احيانا بعدما اماتنا ولي نشور، الحمد لله الذي عافاني في جسدي ورد علي روحي واذن لي بذكره. ربنا اذن لي نذكره، والدعاء شرف، شرف ان الانسان يناجي رب العالمين سبحانه وتعالى. فربنا اذن لك انك انت تدعي، والله ما كنت تستطيع، والله ما كنت تستطيع. في واحد ملحد مش عارف يدعي مين، مش عارف يتوجه فين. في واحد بيتوجه لبقره، ولا واحد بيتوجه لما هو اتفه من ذلك، والتمثال. فانت في النهايه اذن الله جل وعلا انك تذكره، اذن لك انك تدعيه. دي نعمة عظيمة جدا. لذلك يعني، وطبعا عبودية حسن الظن. فالفكرة إن الدعاء عبودية واسعة جدا، مش مجرد شيء أنا عايزه، طلب عندي عايز أقضيه. أنت في كل مرة بتدعي مش مجرد عندك طلب، وسع مفهوم الدعاء، ده عبادة. أنت حققت المفروض كل الأشياء دي. الدعاء أعظم من كده بكتير. فالدعاء عبودية أوسع من طلباتك. وما تخليش إيمانك، ما تخليش إيمانك اللي هو جزء منه الدعاء يدور في فلك مطلوبك، ولكن يجعل مطلوبك يدور في فلك إيمانك. أنت ليك مطلوب ماشي، بس ما تخلوش هو الأصل، هو الأساس، هو المركز. والإيمان بيدور في فلك المطلوب. والله لو جه يعبد الله على حرف أصابه خير اطمأن به، لو مطلوبي اللي أنا عايزه جه حلو قوي، الإيمان ماشي مع بيدور في فلكه. ما جاش لا يشك، خلي مطلوبك يدور في فلك ايه، في فلك ايمانك. فالمهم يعني ده مبدا مهم، يعني ده في قضيه الدعاء. برضو في نقطه مهمه جدا بقى في حته ان الدعاء لا يرد في ذلك اليوم او كذا، يعني ما من عبد يعني ان الاستجابه مقطوع بها، ادعوا الله وانتم موقنون بالاجابه. مين قال ان الاجابه هي تحقيق المراد؟ من قال ان الاجابه هي تحقيق المراد؟ الإجابة أوسع من كده. النبي صلى الله عليه وسلم يقول، هذا حديث له عدة روايات، هذه الرواية في مسند أبي يعلى الموصلي، هذه رواية جيدة لأنها في توضيح المراد. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من مسلم دعا الله تبارك وتعالى بدعوة إلا استجاب، ما لم يكن فيها إثم أو قطيعة رحم، إلا أعطاه الله بها إحدى خصال ثلاث. يشوف النبي صلى الله عليه وسلم قال إلا استجاب، ثم قال إلا أعطاه الله بها إحدى خصال ثلاث. هذه الجملة تفسيرية للجملة الأولى، يعني إلا استجاب إلا أعطاه الله بها إحدى خصال ثلاث. إيه هي؟ إما أن يعجل له دعوته، وإما أن يدخر له في الآخرة، أو يدفع عنه من الشر مثلها، أو يدفع عنه من الشر مثلها. فهو هي دي الاستجابة، واحدة من الثلاثة، وإنت هتنال واحدة من الثلاثة يقينا. بس مين قال ان لازم ان يكون ان تعجل لك الدعوه؟ بل ده منطقي حتى عقلا يا جماعه. كل الناس بتدعي ان اهليهم ربنا يشفيهم، كده ما حدش هيموت. مين هيموت بقى لو كل انسان هيدعي ربنا يشفي والدي، ان كل دول ربنا هيشفيهم، حد مين بقى الناس هتموت امتى؟ خلاص مش هيبقى في موت بقى، تبقى الدنيا دار خلود. في 20 واحد مقدم السي في بتاعه على شغلانه وكلهم بيدعوا ان هم يتقبلوا، يعني وبعدين طيب يعني ما هو اكيد في واحد تمام ومشابه. ف يعني عقلا عقلا ما ينفع نفس فكره كل الناس كل الناس لما يقع بها بلاء يعني يدعون ان البلاء هذا يرفع. طب خلاص الدنيا مش هتكون مش يعني الدنيا لن تعود دار بلاء. الدنيا اصلا دار بلاء دار اختبار. الذي خلق الموت والحال يبلوكم ايكم احسن عمل. طب كيف هيقع الابتلاء في الدنيا؟ كيف دفع الناس دفع الله الناس بعضهم ببعض؟ كيف سيقع هذا؟ لو بمنتهى البساطه كل ما يقع بقى على الانسان يدعي ربنا يروح البلاء مرفوع. يعني امال ازاي يعني اما تحصل الزلزال ازاي وتحصل الغربله ازاي ويحصل الابتلاء ازاي؟ حسب الناس يتركوا يقولوا امنا وهم لا يفتنون لقد فتن الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. هيحصل ده ازاي لو كل انسان يقع عليه بلاء يدعي يروح لداء مرتفع؟ هذه حكمه عظيمه اصلا. يعني ده يعني تفسد الحكمه لو استجاب الله سبحانه وتعالى لكل ده او عجل الله جل وعلا كل دعاء. لكن هو كده كده انسان يعني استجاب بمعنى ان هو التعجيل، لكن كده الاستجابه موجوده. لكن هذا هو معنى ليه؟ هذا معنى الاستجابه، هذا هو معنى الاستجابه. سبحان الله بقى الانسان اللي مش عاقل، الانسان اللي مش عاقل اللي ايمانه فيه خلل لما يسمع الدعاء ده يغتم. لك يا نهار ابيض انا كنت منمر ان كده كده الدعوه هتعجل، مش عاجبه ان فيه خيارين تانيين. قارن ده بقى بفقه الصحابه رضي الله عنهم. الصحابه لما سمعوا هذا الكلام قالوا يا رسول الله اذا نكثر، تمام اذا نكثر، تمام. او قال رسول الله اذا نكثر اجل السؤال، فقال النبي صلى الله عليه وسلم الله اكثر الله اكثر. فمما يحمل عليه قول الصحابه هذا ان هم استعظموا هذا ان كده كده في كده كده تجاب، وفي خصال كمان قد تكون خصال اعظم من تحقيق المطلوب او من تعجيل المطلوب، ان ربنا يدخل لك في الاخره ما ده اعظم من تحقيق المطلوب، ان يدفع عنك من الشر ما ده اعظم من تحقيق. انت مين عرفك اصلا يعني ان مطلوبك ده خير ليك؟ انت ما تعرفش. ايش عرفك اصلا بالشر اللي جاي لك؟ انت مش ما تعرفوش عشان تدعي ان ربنا يصرفه عنك، ده هو ممكن يجي لك زي القدر مستعجل. فانت ما تعرفوش اصلا عشان تدعي ربنا انه ما يحصلش، ومع ذلك الدعوه دي ربنا لا يعجل لك المطلوب ويدفع عنك الشر اللي انت ما تعرفوش. فيعني لذلك كان بعض السلف يقول يعني ان الله سبحانه وتعالى اذا استجاب لي دعائي حمدته مره، واذا لم يستجب لي حمدته 10 مرات. قال لان الاولى اختياري لنفسي والثانيه اختيار الله لي. شوف الفقه، شوف الفقه. هو بيقول لك ان ربنا اختار لي، انا كنت مختار ان يحصل لي كذا، ربنا اختار لي ان لا ما يحصلش كذا، ولكن اتدخل ده في الاخر انت محتاج ده، ولكن في شر جاي لك هيدفع عنك ايه؟ هيدفع عنك بهذا. شوف الفقه، هذا فقه فيه ثقه في الله سبحانه وتعالى، في ثقه في علم الله جل وعلا وفي قدره الله سبحانه وتعالى. لذلك من اعظم ومن اجل الدعاء دعاء الاستخاره، انك تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وانت علام الغيوب. كنت تعلم ان هذا الامر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبه امري فاقدره لي ويسره لي، شر لي في ديني ومعاشي وعاقبه امري اصرفني عنه واصرفه عني، واقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به ثم رضني به. يعني انا ممكن اكون ظاهرا مش راضي، يعني ممكن لما لو الخير هنا مش يعني للوهله الاولى كده يقع في نفسي مش عايزه، لا يا رب اقدره بقى لي في المكان اللي انت عارف ان هو الخير ورضني ورضني انك تعلم ولا اعلم. فمن الفقه المفروض اصلا الانسان لما يسمع ان اذا ده في انت كده كده في احد خصال ثلاث ما يزعلش، يفرح ان انت في النهايه انت بين ما بين حاجتين لو دعيت، اختيارك لنفسك واختيار ربنا ليك، يا اما يحصل لك اللي انت عايزه يا اما يحصل لك ما هو افضل من انت عايزه. ويعني مش كده بس، يعني في النهايه ال ال ال يعني المشكله ان انسان جاهل ونساي ومشابه، يعني مش قصدي فعلا يعني نهزق نفسنا، مش ده المقصود تهزيق، ولكن فعلا ده واقع. انسان جاهل ما يعرفش، يعني الفكره إن انت لا تدرك كم ما وقع لك من اللطف وكم ما فعله الله جل وعلا بدعائك وبغير دعائك ايضا، ولكن بمحض لطفه سبحانه وتعالى كثير جدا. خلينا نرجع لشهود الفقر مره تانية، انتم الفقراء الى الله. هو انت ليه شايف ان انت اصلا كنت مستحق انك انت ترزق الرزق اللي بترزقه كل يوم ده، الامان اللي انت موجود فيه دلوقتي، كذا وكذا في اللي عندك، سلامة في كذا وكذا. مين قال ان انت اصلا كان ده يعني شيء مستحق بالنسبة لك؟ الله جل وعلا يعني لعل بدعائك الذي لم يقبل في هذا الموطن رزقت انت ده دلوقتي اللي انت شايف انه عادي وكان ما ولا لا ما بتعدوش في النعم اصلا. فلعل هذا قد اعطيته يعني بالدعاء الذي لم يعني الذي لم تعطى فيه الايه تعطى فيه المطلوب. لكن الشيء ده السلامه دي اللي انت لا تاكل النهارده وتشرب النهارده لكن لعل كان مقدر الله سبحانه وتعالى ان انت لما كنتش دعوت بهذا كان كتب عليك بلاء شديد مثلا في رزقك لكن دفع عنك هذا البلاء بهذا الدعاء الذي دعوته في شيء تاني ولكن الله لم يقدر لك هذا الشيء. فالانسان فقير اصلا كل شيء اللي عندك ده ممكن يكون أثر جزء منه من أثر من أثر دعائك. وأمور تانية كثيرة جدا أنت إيش عرفك يعني يوم القيامة يكشف الغطاء يعني ويصبح البصر حديد. لكن أنت يعني لا تدري كم من شر قد دفع عنك وأنت لا تدري. لا تدري كم من سوء قد رفع عنك وأنت لا تدري. لا تدري كم من خير قد أوتيت ذلك الخير بلطف عظيم من الله سبحانه وتعالى وأنت لا تدري كيف كانت التدابير خلف ذلك الخير الذي قد وصل لك. كم هدى قلبك في موطن كان ممكن يطبع على قلبك فيه وأنت لا تدري. كم منعك عن معصية عن باب معصية وعن باب زلة عظيمة جدا تقع فيها وتتقلب ولا تقوم منها وأنت لا تدري. أنت تعرف منين أصلا؟ تعرف منين كان في بلاء كان جالك ورفع عنك؟ كثير يعني الكثير جدا من هذا الدعاء كان سبب في أنه هو كان يرفع عنك هذا الإيه؟ هذا البلاء هذا الشر العظيم انت ممكن ما كنتش تحتمله. لعلك يوم القيامه تاتي وتقول الحمد لله ده اللي حصل الحمد لله ده اللي حصل. وزي ما قلت الانسان بس مشكله ان الانسان كثير النسيان للاسف. ياتي انسان يقول انا والله طول حياتي بدعي عمر ما ربنا استجاب لي سبحان الله. والله الانسان كثير النسيان كثير النسيان جدا جدا وبيتقلب كثير مواطن. والله لو مواطن لو حقق يعني مش كده بس الإنسان المرة يقول كده أخشن ربنا يعني يحققه يوم القيامة إن شوف ده أنت طلبت كذا وخدت كذا وطلبت كذا وخدت كذا وفقت في كذا وفعل بك كذا وكذا وكذا من اللطف. لو عودي ده له اللطف في حياته كثير جدا. لكن الإنسان نساي وطماع وده واقع يعني وده للأسف ده شيء في الإنسان فعلا. بقول الإنسان مش قصدي يعني مش قصدي حد بعيد. الإنسان فعلا نساي وطماع يعني على فكرة يعني حتى في السياق الطبي الأمراض الكرونيك شوية الأمراض المزمنة اللي بتاخد وقت طويل وما شابه من المهم للغاية أن يكون في تسجيل دوري للحالة تسجيل دوري للحالة وتطورات الحالة. ليه؟ لأن بعد شهور طويلة جدا يكون الإنسان تحسن كبير عن الوقت اللي مثلا هو بدأ فيه العلاج يقولك لا أنا برجع لنقطة الصفر أنا ما وصلتش لحاجة وإحباطه بتاعه. ليه؟ عشان الموضوع بس خد وقت طويل تمام وعشان ما وصلش للنقطه المثاليه بس ما شافش اللي هو قطعه ده. فالسياقات اللي بيكون تاخد وقت طويل في العلاج سبحان الله الانسان انتقل لمراحل رائعه جدا في العلاج ومع ذلك لا هو مش مواظب. عشان كده بود ان يكون في لوجينج كويس جدا عشان ايه تقول لا بص انت كنت فين مثلا مقياس كذا بقيت فين بعد كذا فين او كان الفحوصات كانت فين ودلوقتي فين. ليه نزون الانسان نساي والإنسان طماع. دايما بفتكر في السياقات اللي زي دي حديث آخر رجل يخرج من النار ويدخل الجنة. هو كان كل اللي بيطلب إنه هو يخرج من النار. أول ما يخرج من النار تمام ويعني يتخلص من هذا ربنا عافينا يا رب إياكم من النار يعني ترفع له شجرة ويعني وفيها ما فيها من الزينة فيسأل الله سبحانه وتعالى بس يعني أقعد في ظل الشجرة دي. أنا مش عايز حاجة خلاص. الحمد لله خرجت من النار الشجرة دي بس. بعدها شوية يشوف على بعيد ترفع له شجرة أجمل وأعظم يا رب أنا مش عايز حاجة تانية خلاص الشجرة اللي هناك دي بس خلاص. أنت مش كنت لسه طالب بالآخر حاجة الشجرة دي بس خلاص. لما انتقل الوضع اللي هو فيه دلوقتي نسي اللي كان فيه زمان ودلوقتي شايف إن أنا في وضع ولسه ده فيه وضع تاني أحسن ويدنه ينتقل إن الشجرة غات ما يوصل عند باب الجنة أخش الجنة الله جل علي يدخله الجنة سبحانه وتعالى. هو ده الإنسان بس هاي وطمع. فينسى فضل الله جل وعلا عليه ينسى النعم الكثير التي أعطاه الله جل وعلا ينسى الدعاءات الكثير ربنا استجابها له لو دقق هيجد أن ربنا كم أعطاه الله سبحانه وتعالى ومركز بس يعني دائما يركز على المفقود لا الموجود ركز على المفقود لا الموجود. ومن الإشكالات الكبيرة الاستعجال الاستعجال. يعني النبي صلى الله عليه وسلم حتى لما قال إن هو يعني إحدى خصال ثلاث، منها أن يعجل له دعوته. المقصود بيعجل إيه؟ يعجل في الدنيا، المقصود يعجل في الدنيا، إن يعجل دعوته في المقابل إن هي تتدخر له في الآخرة، لكن يعجل في الدنيا. تعجلها بقى في الدنيا ممكن يتأخر، يعني هي معجلة في الدنيا لكن داخل سياق الدنيا مش لازم تحصل في ساعتها، مش لازم يحصل ساعتها خالص. بل بالعكس، من آفات الدعاء الاستعجال. النبي صلى الله عليه وسلم حديث عند الإمام مسلم حديث أبي هريرة، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يزال يستجاب للعبد ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم ما لم يستعجل. قال يا رسول الله ما الاستعجال؟ يقول قد دعوت فلم أرى يستجاب لي، فيستحسر ينقطع، يستحسر عند ذلك ويدع الدعاء، يبطل دعاء. يعني الدعاء كان كده كده عبودية وكده كده بيعطى له من أجل هذاك، فيبطل هذا الخير العظيم بسبب الايه؟ بسبب الاستعجال. وكان ممكن يعطى في النهاية اللي هو كان عايزه ده، لكن هو استعجل، لا يا اما اخده دلوقتي يا اما مش عايز، خلاص ما تشردش على ربنا، فيستحسر ويترك ليه؟ ويترك الدعاء. فمين قال ان حتى لو هيعجل في الدنيا مش لازم يحصل في ساعتها؟ عشان برضه قلنا ان الدنيا دار بلاء، ومن ضمن البلاء الانسان يجد ان هو يؤخر له المطلوب. النبي صلى الله عليه وسلم ظل يدعو ان ربنا ينصره، ان ربنا ينصره وان يعز الاسلام والمسلمين، ظل يفعل ذلك 13 سنه في مكه وهم في هذه الحاله الشديده، 3 سنين في شعب ابي طالب ياكلون ورق الشجر، والنبي ما كانش بيدعي، كان بيدعي النبي صلى الله عليه وسلم. موسى عليه السلام الله جل وعلا قال له قد أجيبت دعوتكما. جاء عن في الأعداد الأثر عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ما بين الدعاء والإجابة كان 40 سنة، 40 سنة من بين قد أجيبت دعوتكما لحصول إيه؟ لحصول المطلوب، غرق فرعون وما شابه. كان جاء في بعض الأثر، بس على الأقل سنين طويلة، ده واضح. سيدنا أيوب يعني جاء في بعض الآثار نظل 18 سنة في البلاء، ما كانش بيدعي، كان بيدعي 18 سنة في البلاء الشديد حتى رفع. سيدنا يعقوب شوف كم سنة بيدعي الله سبحانه وتعالى وبيشكو بثه وحزن الله وبيدعو ان ربنا يرد عليه سيدنا يوسف، شوف كم سنة، السنوات بقى الطويلة اللي كبر فيها سيدنا يوسف وترعرع وبقى أصبح عزيز مصر وكل ده، سيدنا يعقوب بيدعو ان ربنا يرد عليه يوسف عليه السلام. سيدنا يوسف عليه السلام لما كان في السجن كان اكيد كان بيدعو الله سبحانه وتعالى انه يخرج من ايه؟ من السجن، ولكن بضع سنين موجود في السجن. محدش يقول اصدول الانبياء اكرم الخلق على الله الانبياء، لكن الله سبحانه وتعالى يريك هذه النوازل الجنباء لكي تكون الله جل ارسلهم عبره لينا اصلا، يكونوا قدوه لينا، عشان في النهايه يعني ان الله امر المؤمنين بما امر به المرسلين، يعني قصدي في النهايه ان في ارجع لهم اجعلهم قدوه لينا. وإلا الله سبحانه وتعالى أكرم الخلق على الله سبحانه وتعالى، يعني لو لم يكن هذه الحكمة ونحو هذه الحكمة الله سبحانه أعطاهم، يعني ما جعلهم يتقلبون في البلاء، لكن هذا لو حكمة عظيمة جدا من ضمن هذه الحكمة نحن نعتبر بهذا. أخيرا يعني لو الإنسان كده سيسيء الظن في النهاية، يسيء الظن بنفسه مش برب العالمين سبحانه وتعالى. ما جاء عن يحيى بن معاذ لا تستبطئ الإجابة وقد سددت طريقها بالمعاصي، وانت متخيل يعني ان انت مستحق ان ربنا يجيبك؟ انت غلبان جدا. ده يعني احنا لولا ان ربنا طلب منا ان احنا يعني ان ندعوه جل وعلا وامتن علينا بذلك، احنا كنا المفروض نكون خجلانين ان احنا نرفع ايدينا رب العالمين سبحانه وتعالى، لكن هو اللي طلب جل وعلا، هو اللي اراد منا، ودي من رحمته سبحانه وتعالى ان على الرغم من اللي فينا ان هو بيحب انه يسمع صوتك، بيحب ان انت تتذلل بين يديه، بيحب انك تساله في كل حاجه حتى لو كانت تافهه بالنسبه لحاجات ناس تانيين، لكن الله جل وعلا يحب ان هو يسمع منك ويعطيك ايضا ويجيبك. صحيح مش لازم تعجبه مطلوبك، لكن يجيبك الله سبحانه وتعالى على الرغم من اللي انت فيه. لكن الانسان واقع في معاصي كلنا، كوننا حالنا مع رب العالمين سبحانه وتعالى هذا حال انسان ان هو يعني يتشرط على ربنا والعياذ بالله. فالمقصود يعني كلام كتير جدا ممكن يتقال، احنا قلبنا الموضوع للكلام عن الدعاء، بس المقصود ان يعني كل الاشياء دي مهم الانسان يكون مستحضرها نوعا ما وهو بيسمع مثلا خطيب ان شاء الله في الايام الجايه وبيتكلم عن فضل الدعاء وان الدعاء لا يرد في مثل هذه الايام وفي هذه الاوقات والكلام ده كله، نحط الكلام في سياقه. وبرضه ده ما يمنعش ان انا اقرا في الترغيب والترهيب والترغيب في الدعاء واثر الدعاء وان الدعاء لا يرد وان الدعاء ما فعل واثار الصالحين في كيف اجيبت الادعيه ونحو ذلك، واعلق قلبي من تجاب الدعوه. جميل جميل، لا تعارض خالص. ما دي اللي احنا بنؤكده، ان فيش تعارض ما بين ان انا اسمع الموعظه في هذا السياق، او ان انا حتى اعظ نفسي في هذا السياق، وان انا استحضر يعني استحضر السياقات الثانيه واستحضر التفاصيل وانا بسمع هذه الموعظه وانا بتقبل هذه الموعظه. حقيقه الكلام ده يعني ايه، تخيلت ان انا موضوع بسيط ومش هاخد اكتر من نص ساعه، لكن كالعاده يعني الله المستعان. المقصود يعني في الجمله احنا بنتكلم في قضيه الايه، قضيه ان يكون في فقه في الاعتبار، فقه في تلقي الموعظه، ان انسان ينزل الموعظه في منزلها الصحيح، في منزلها الملائم. لو الانسان مش قادر يعمل ده وعنده ليس عنده من الوعي الكافي بهذا الشيء، باحكام ذلك الشيء، وهو محتاج انه يسال، محتاج انه يتعلم، مش انه هو لا بد خلاص يعني ما فيش مواعظ، ما فيش تذكير مثلا بكذا، ما فيش كذا، ما فيش كذا. لا، انا محتاج ان انا اسمع الموعظه وان انا اتعلم ايضا عشان احط الموعظه في سياقها الايه، في سياقها الصحيح، واحاول ان انا اعمل ده دايما، ان انا احط الموعظه في سياقها الصحيح. بس انا كده انتهيت، وانا طبعا كالعاده بعتذر عن الاطاله، ارجو ان تكون الفكره وصلت، لانها فكره بصراحه مهمه، وللاسف انا يعني بخلينا نتكلم عنها دلوقتي، نجد الناس بتقع في ده كثيرا جدا جدا جدا، في حته ما يحطش الكلام في موقعه الايه، في موقعه الصحيح، وده يدفعه لسوء الظن في المتكلم او سوء الظن في الشريعه والعياذ بالله وما شابه، يعني بيفتح الابواب من ابواب من السوء، ابواب لدخول الشيطان للانسان. التسجيل المكان مسجل طبعا، اللقاء مسجل دلوقتي على الفيسبوك، وان شاء الله يرفع برضه على التسجيل على اليوتيوب. حد طبعا بيحرجني بيسالني عن شرح الدليل، والله يعني الامر منوي ان شاء الله، يعني في النيه باذن الله كل الحاجات اللي واقف نرجع لها، بس انا في حاجات تانية شويه عاجله، دروس تانية بتتسجل برضه بس وشغله الوقت لانها عاجله من وجه ما، بس بخلصها وان شاء الله كده كده هتبقى فيها فائده الحمد لله، وبعد كده نرجع الحاجات اللي واقف ان شاء الله. أحد الإخوة الفاضل بعت لي إن هو يسألني تواصل معي إزاي، معلش أنا هكتب لك دلوقتي البريد الإلكتروني بتاعي، وأنت بعت لي بس بعد كده أقول لك نتواصل إزاي إن شاء الله. الدفعه الجايه تفتح امتى؟ الحقيقه مش عارف تحديدا امتى، بس هي المفروض قريبا على حسب ما انا فهمت، يعني حسب ما سمعت المفروض انها قريبا. طبعا في احد الاخوه او احد الاخوات بتتكلم في حته او بيتكلم في حته ان المهم ان الطرح في موضوع بيحتاج ان هو شمول الى حد كبير، وعشان في اجواء مشحونه. والله ده دي للاسف دي نقطه مهمه الحقيقه، يعني ان الموضوع بيحتاج لشمول، كثير جدا من الموضوعات اصبحت مثاره، اصبحت مشحونه وبتحتاج لشمول، بس الواقع ان لو كل الناس عملت كده، ان لو كل الناس عملت كده مش يعني ما حدش هيكتب حاجه، ما حدش هيطرح طرح. يعني عشان اكون صادق معاكم، مثلا الناس بتقعد تتضايق مني ان انا ما بتكلمش كتير على السوشيال ميديا، ما بكتبش مثلا على الفيسبوك، وبتبقى مثلا في حاجات وترندات والناس عايزه رايي وانا ما بكتبش. انا ما بكتبش ليه؟ لان انا فعلا عاجز، انا مبالغ، انا شخص مبالغ فيه، وشخص يعني بيرفكشنست بزياده، تمام، مع اني والله بحاول، بس في النهايه انا شايف ان في قضيه انا ما اعرفش اكتب فيها نص، يعني اكتب فيها جزء، هي حاجات كده لازم تتاخد على بعضها من كل جانب وتعالج معالجة شاملة، بس في النهاية يعني لا، مش لاقي، مش في الفيسبوك مش السياق جيد لكده، وده محتاج تفرغ عشان يحصل المعالجة الشاملة للموضوع. فبالتالي يعني بكون شاكر بصراحة للناس اللي ممكنها يعني تيجي على نفسها وتحاول تسدد وتقارب ويعني ايه وتشتبك مع بعض الأمور، ولو اشتباكات جزئية. طبعا بكون شايفها أنا مش كافية مثلا، بس يعني هقول إن أنا هقعد يعني ايه هقعد أتنطط على الناس، جزاه الله خير إنها شايلة عنك الهم ده، لكن في النهاية يعني أنا مدرك إن في كثير من القضايا هي قضايا جدلية، قضايا مشحونة، وقضايا الطرح الجزئي ليها قد يكون مفسد اكتر من يكون مصلح. وبالتالي مهم جدا التأكيد على يعني ايه على التوازن في طرح القضايا، خاصة مع الايه خاصة لما تكون يعني ايه خاصة في سياقات مشتعلة معينة او ما شابه. لكن للأسف السياقات المشتعلة كترت قوي، والقضايا الجدلية كترت جدا جدا، واصبح كل شيء ممكن يتدخل عليه، واصبح المتابعين كتار جدا لأي كلام ممكن يتقال. ففعلا الموضوع مش سهل، يعني موضوع محتاج، يعني الموضوع فعلا صعب، موضوع صعب، موضوع اصلا طرح الاطروحات الشرعية على السوشيال ميديا لكل احد مع اختلاف الفهوم مع اختلاف كذا شيء صعب جدا جدا، يعني فوق ما اي حد يتخيل. والحقيقة انا من بعد اكتب منشور بذات في بعض القضايا والله اقعد اراجع الجملة دي تتقال ازاي، الحرف ده ممكن يتحط ازاي بلا ادنى مبالغة، عشان بس مش انا بكون شايف ان دي افوره اكتر ما بكون شايف ان انا يعني انا بتكلم في قضيه خطيره، قضيه لها جانب شرعي، هاثم لو انا ما عرضتهاش بشكل كويس. فاقعد يعني ببذل يعني ممكن يكون منشور صغير اقعد فيه فتره طويله ما بعملش حاجه، قاعد بس عمال اتامل واجيبه يمين شمال، وانه ممكن يتفهم ازاي وممكن ما يتفهمش ازاي، طب الحته دي احطها عشان الفهم الفلاني. بس بصراحه يعني ان انا عشان اكلف كل حد، عشان مش بقولش حتى طرح شرعي ولا طرح فكري، ان هو موعظه انه يقعد يعمل كل ده شيء صعب. فنسدد ونقارب، يعني اللي بيتكلم يسدد ويقارب، وكذلك المتلقي يعني يسدد ويقارب يحاول قدر المستطاع. يعني انا بحاول ان شاء الله ارجو ما يكون شويه من عاملني اس سيل. هو الاختصاص دكتور الدفعه بدات والتسجيل اغلق، يبقى مش عارف ممكن النقر الدفعه الجديده هو اللي هيبدا قريبا او حاجه زي كده. ان جزاك الله خير عبد الله، الله يكرمك، يعني انت كمان نحشت، الله يرضى عنك ويرضى فيك والاخوه كلهم محشاني. ماشي تمام. شيخ طحمان بيقول ان ده التأهيل الفقهي، عامة انا مش عارف قوي الصراحة، بس انا سامع كلام. كان كلام من شيخ سامي تيمية ان العادة في كلام العقلاء عدم الاعتبار بالاحتراز من كل الاحتمالات العقلية، وده طبيعي صحيح. يعني كلام شيخ سامي دي كلام انه في النهاية إن من الفصاحة في الكلام الاطلاق التعميم في موضع التخصيص، وهذا مشهور في كلام العرب. ممكن بننقل هذا الكلام، نحطه مثلا بحطه في القناة إن شاء الله أو حاجة زي كده. لكن في النهاية لكن طبعا يعني الموضوع مش على عمومه، يعني برضو في بعض السياقات، لا في بعض السياقات أنت لازم توضح فيها. لكن فعلا هو ده صحيح فعلا، إن أنا مش لو الإنسان حب يحط احتراز في كل حاجة بحيث ان الكلام يكون دقيق تمام، يعني بلغة الكتب المنطقية مثلا والكلام ده كله، ده الناس هتتجنن عشان نكون واقعين، يعني ده غير مستطاع. وعلى فكرة يكون سخيف حتى في التواصل يعني بيننا ومن بعض الحبايب، نتكلم بهذه الصورة الآلية. يعني تعرفين الفيديوهات اللي يكون فيها سخرية على التعامل الحرفي مثلا مع العبارات المركزية، هيبقى الموضوع اشبه بده. لكن برضو ده ما يمنعش ان بالذات مع كثرة اختلاف الفهوم ويعني وجود امور كثيرة جدا، وجود تصورات خاطئة كثيرة، ان يكون الانسان يعني يحاول ان هو يحترز قدر الامكان. يا الله مستعان، الناس صابتها عجمة والله. الإجابة على أسئلة في المعهد، والله أنا على حسب الطاقة والوسع، لأن أنا منشغل الآن بتسجيل بعض الدروس. لكن أنا لسه امبارح مجاوب سؤال، يعني كل يومين ثلاثة كده بخش أروح رامي سؤال، لكن إجابة يعني، لكن بحاول. طيب طبعا يعني أخت هاجر في التعليقات بتقول إن قد يكون المطلوب دفع الشر بعدم الاستجابة، فعلا يعني ممكن يكون المطلوب هو الشر، ممكن يكون يطلب الشر حرفيا لنفسه ولا يدري يعني، فقد يكون من نعمة ربنا على الإنسان هو لا يستجيب لي أصلا يعني. عريض الوسادة قد يحمل على أن هو لم، طبعا مع عريض القفا وعريض الوسادة من المفسرين من شراح الحديث من حملها على ذلك يعني، لكن في بعض الروايات المرفوعة فيها لها محمل مختلف يعني، هو محمل جيد الحقيقة، هو محمل أنا ذكرته يعني. طيب انا ارجو كده ان انا اكون يعني علقت على كل الحاجات المذكوره في التعليقات، جزاكم الله خيرا، ويعني احسن الله عليكم. وانا طب يا شيف عمار، يعني انت اصلا بتشوف الكلام ده وسط الفاينل ليه؟ ادعي بقى، ادعي بقى. انا كلامي عن الدعاء كتير، ف ادعي كثيرا يعني في وسط زنقه الفاينل دي. جزاكم الله خير، الله يرضى عنكم ويبارك فيكم ويحفظكم، وشاكر ليكم والله سعد صدركم ان انتوا هتسمعوا كلام اللات والعجم كتير ده كله. وارجو ان لو كنت قلت اي اطلاقات ان انتوا بقى نطبق بقى فقه الايه، فقه الاعتبار، ونحط الكلام في مو ايه، في موضعه الصحيح، سواء في اللي انا بقوله دلوقتي او اللي قلته في اللي قبل كده او اللي اقوله بعد كده ان شاء الله. انا بعمل عملت البث ده عشان يعني عشان ايه، عشان يعني امهد لنفسي، بحيث ان انا خلاص عندي عذر بقى، ان المفروض من ناحيتي يكون في ايه، يكون في فقه اعتبار من ناحيه، يعني من ناحيتي احاول اوضح، ومن ناحيه ثانيه يكون في فقه اعتبار واعتذار يعني الانسان. والله المستعان. عشان السؤال الاخير جه كده، مش عايز ان انا ما اسيبوش، يعني عشان كنت جبت كل حاجه. الانسان يستطيع ان يصل للحل النفسيه التي يصل بها الاخرون للخطاب التزكوي عن طريق المسالك الفكريه والعمليه الصرف به اشكال؟ ما فيش اشكال. هو المقصود ان الانسان يصل، يعني بغض النظر الطريق الذي يوصله، لكن المفروض يصل للاخره. يعني انا قصدي في النهايه، لو بلا شك طلب العلم اصلا المفروض من اعظم الامور التي تعينه ان هو يبلغ الاخره. لكن لا، في عشان نكون واقعيين، موجود وظاهر وهي ظاهره ان الناس تنشغلوا بالرسوم عن الحقائق، بان اسم طالب علم وكذا ومنحافظ كذا وبالجدل والكلام ده كله، هذا بعيد. لكن لو الانسان وجد مثلا ان هذه المباحث الفكريه والدراسه وطلب العلم هذا يجده يعينه على الطاعه، ويعينه على العباده، ويعينه على الخشوع، ويعينه على كذا، حلو جميل جميل. وإن كان طبعا ده ما يمنعش إن الإنسان يعرض نفسه للذكر، ويعرض نفسه للوعظ ونحو هذا، ما ينقطعش عنه. النفس تحتاج إلى ذلك. على الأقل المفروض لو العلم بيعينه على الطاعة وبيعينه على التزكية، هيكون عنده ورد من القرآن. ورد من القرآن ده أعظم واعظ. لكن اللي احنا عايزينه الانسان ما يضحكش على نفسه، لازم طلب العلم ما يضحكش على نفسه، ويقول انا كده اهو، انا كده بتقلب، ويجيب بقى الاثار بتاعه السلف، ان مثلا ان نحن في خير وانت في خير، وان قيام الليل يدخل في قيام الليل بالطلب العلم. كل الكلام ده حسن وجميل، لكن ما يكونش مدخل الشيطان عليه ان هو يضحك عليه ويخدعه ويهون في نفسه تركه للخير وتركه للطاعات وتركه للامور العظيمه التي يحتاجها كل انسان، لان انا كده انا بعمل ايه طلب العلم مثلا. وتلاقي مثلا في طلب العلم برضو الاخ عامل ايه، يعني ما يعني منشغل برضو بالجدال وبالملح والمنثورات ونحو ذلك، لان تحقيق العلم حقا يعني قد تجده مقصر بعد ذلك. فاحنا مش عايزين، يعني الشيطان بيتلاعب بالانسان، واحنا بس انا واحنا كلنا مع بعض بنفكر بعض ان الشيطان ما تلعبش بينا. والواحد بيكتشف ان الشيطان عمال يلعب بيه كوره اصلا، يعني انا واحد بيقول لنفسه، يفوق مع نفسه احيانا كده، ايه الهبل اللي انا بعمله ده. ف الله المستعان، يعني الله المستعان. صحيح ان شاء الله بجد ايسر من كبات علم، الله يعيننا والله على انفسنا ومشايخنا. جزاكم الله خير، الله يرضى عنكم ويبارك فيكم، اسف على طامر اخرى. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.